في صدر كل منا سر، ربما كان سر حياته يود لو اعترف به، وقد يجد نفسه مرغما على الاعتراف. الاعتراف الرهيب. تأليف بهاء الدين ابو شقة، اخراج عبد الحميد الهواري. يا سوزان يا بنتي، بصفتي ابوك وعارف مصلحتك اكتر منك، انا امنعك تماما من مقابلة عماد ابن عمتك. ليه يا بابا؟ عماد يعتبر خطيبي وحضرتك كنت راضي عنه خالص، ايه اللي جرى يا بابا؟ انا بصفتي ضابط شرطة سابق متأكد ان عماد دلوقتي اصبح موضع اهتمام رجال الشرطة. رجال الشرطة؟ يعني ايه يا بابا؟ انت عارفة يا بنتي ان انا بعد ما طلعت على المعاش صلتي ما انقطعتش برجال الشرطة الزملاء السابقين وبعض اللي كانوا مرؤوسين ليا. عارفة كويس يا بابا. في يوم جاني صديق من الشرطة وقال لي: انا جاي انبهك لحاجة مهمة جدا، اولا بحكم الصداقة، وثانيا بحكم ماضيك المشرف في الشرطة. انت عاوز تقول ايه يا فتحي؟ ما حدش من رجال الشرطة طبعا يجهل الماضي المشرف للواء رشدي مكاوي. من فضلك خش في الموضوع. ابن اختك عماد ماله؟ الشرطة بتستدعيه كتير قوي الايام دي علشان تاخد اقواله. ليه؟ عشان ايه؟ عماد عمل ايه؟ هو لحد دلوقتي يعتبر ما عملش حاجة، لكن الشرطة بتشك فيه. بتشك فيه ازاي؟ ده عماد راجل مشهور ومكانته الادبية معروفة في البلد. عماد ابن اختي من احسن كتاب القصة البوليسية، بل احسن كاتب قصة بوليسية على الاطلاق. ايوه يا فندم، هو ده السبب برضو. فتحي وضح ارجوك. من مدة كده يا فندم فيه جرائم بترتكب كتير قوي، والشرطة مش عارفة تحط ايديها على الجاني، لكن من الغريب جدا ان الجرائم دي بتطابق بالضبط نفس طريقة الجرائم اللي بيكتبها الاستاذ عماد في قصصه. قصدك يعني نفس الاسلوب ونفس الطريقة، لكن الى اي مدى بالظبط يا فتحي؟ بقول لحضرتك الخطط بتتنفذ حرفيا زي القصص. طيب على كل حال انا متشكر جدا يا فتحي لاهتمامك، وارجو لما يحصل اي جديد تبقى تتصل بيا. انا تحت امرك يا فندم، انا منساش الفترة اللي قضيتها تحت رئاستك ابدا، انا استفدت منك كتير وعاوز ارد لحضرتك شيء من افضالك. استأذن انا يا فندم وحبقى على اتصال دائم بسيادتك. وعشان كده يا سوزان يا بنتي بقولك بلاش تقابل عماد الايام دي لحد الحقيقة ما تبان. يا بابا حاضر اللي تشوفه. عن اذنك يا بابا. ايه اللي بتقوله ده يا رشدي سوزان؟ ها ايه؟ ايه يا وداد انت سمعتي؟ ايوه كنت بالصدفة قريبة وسمعت كل حاجة. لكن ايه يا وداد بس؟ مش معقول يا رشدي تبقى بالقساوة دي. قساوة؟ قساوة ان خايف على مستقبل بنتي؟ خايف على مستقبل بنتك من عماد؟ ما انت سمعت بنفسك الشرطة بدأت تهتم. انا ما يعجبنيش الكلام ده يا رشدي. بدل ما حضرتك تقوله ابقى اتصل بيا تاني يا فتحي لما يحصل حاجة، المفروض انك انت بنفسك تتحرك وتتصل وتعرف ايه اللي ممكن يجرى لعماد ابن اختك. عماد خطيب بنتنا. يا سلام يا وداد، انت دايما كده متحمسة ومندفعة ودايما عاطفتك زيادة عن اللزوم. ارجوك اهدي شوية وفهميني. انا راجل مركزي حساس ولازم اخطي كل خطوة بحساب واعرف الحقيقة بالظبط وبعدين اتحرك على ارض صلبة وفي الاتجاه الصحيح. المهم انك تتحرك يا رشدي تتحرك. المسألة دي بدأت تقلقني قوي يا رشدي. يا ستي ما تقلقيش، اطمني وانا هتصرف. ربنا معانا. واخيرا لقيت المؤلف العبقري قاعد لوحده عن النيل بيفكر، ولا مستني واحدة تانية؟ سوزان ايه اللي عرفك ان انا هنا؟ ما بقاش بنت خالك وخطيبتك وحبيبتك اذا ما عرفتش قعدتك المفضلة فين. لكن بيني وبينك انا تعبت على ما عرفت مكانك. تسمح بقى تقولي بقالك 3 ايام مختفي فين؟ ها؟ مختفي؟ مختفي ليه؟ لا انا اصلي في حالة نفسية سيئة اوي. ليه يا حبيبي؟ سوزان انا انا خايف لكم مخي خلاص ما بقاش يفكر زي الاول. يعني ايه؟ عايز اكتب مش عارف، بقالي مدة بتحايل على الوحي ينزل عليا، مفيش فايدة. انا خايف يا سوزان، خايف. خايف؟ خايف من ايه حبيبي؟ خايف اكون كتبت كل اللي عندي ومش هقدر اكتب تاني. مدة معقول يا عماد؟ مادة الكتابة عمرها ما تخلص، مصادر الادب هتلاقيها في كل مكان، كل مكان خلقه ربنا. حاولت كتير اوي يا سوزان. لا يا عماد لا، انا عمري ما شفتك بالروح دي ابدا. طب اعمل ايه؟ تسمح لي يا عماد اقولك حاجة؟ قولي. انا ملاحظة انك بتكتب باستمرار من برجك العاجي. الله، وانتي خريجة حقوق ولا خريجة فلسفة؟ قصدك ايه يا سوزان؟ يعني لما بتيجي تكتب قصة بتقفل على نفسك اوضة المكتب كام يوم وتتخيل الاحداث لحد ما تخلص القصة في مدة معينة. طب ودي فيها ايه دي؟ ما فيهاش حاجة، بس كل قصصك من وحي الخيال، ما بتحاولش تنزل للواقع. ما تنسيش يا سوزان اني كاتب قصص بوليسية تعتمد على الخيال خصب اولا واخيرا. وماله، مهما كان الخيال فهو خيال مش من العدم. عماد حاول تقتحم الواقع، الواقع بأدنى صوره، اندمج المجتمعات الفقيرة، اندمج مع الناس البسطة، الناس المطحونة، يمكن تلاقي مادة جديدة لقصصك. تفتكر يا سوزان واحد زي موريس ليبلان او يان فليمينج او اجاسا كريستي، تفتكر دول اختلطوا بالنوعية دي من الناس؟ تفتكري؟ بس انت بتقول انك مش قادر تكتب، يبقى لازم تجدد حياتك. والله يا سوزان انا بدأت اقتنع فعلا بكلامك. خلاص نبدأ فورا. ازاي؟ ايه رأيك لو نسيب الترابيزة اللي احنا قاعدين عليها دي، نسيبها للبهوات واللي عاملين نفسهم بهوات. وبعدين نسيب الترابيزة ونروح على النجيلة اللي هناك دي. ايوه بس يا سوزان. ايه مش موافق؟ لا لا بالعكس، ده انا موافق جدا. هو في الدنيا احسن من قعدة النجيلة؟ ها؟ ياه، مش معقول اللي بتعمليه في نفسك ده يا سوزان ابدا. غصب عني اقول. والله انا بستغرب، انت مش لسه مقابلاه وبتقولي كنت في منتهى السعاده؟ امال بتعيطي ليه بقى؟ احيانا السعاده بتبقى بين ايديكي، لكن خوفك الزايد عليها بيديكي الاحساس بان السعاده مش هتدوم. ايه ده؟ ايه التشاؤم ده بقى يا ست سوزان؟ ما تنسيش يا اولا ان بابا محرج عليا ما قابلش عماد. ايوه، لكن قابلتيه؟ قابلته ما حسستوش اي حاجه من اللي قالها لي بابا عشان ما ضايقوش، لكن اللي قلقني اكتر اني حاسه ان مستقبل عماد في خطر. ايه الكلام ده يا سوزان؟ لا انت النهارده مش طبيعيه ابدا. بقولك مستقبل عماد في خطر يا علا. على كل حال قوليلي، فضفضي عن نفسك، انت عارفه انك اعز صاحبه ليا ومفيش بينا وبين بعض اسرار. بوليس. بوليس؟ اه، البوليس كل مدة يستدعي عماد وياخد اقواله. بيتهيألي انه حاطه تحت المراقبة. ليه؟ في كده موجة من الجرائم اليومين دول بترتكب بنفس الاسلوب والطريقة المشروحة في قصص عماد. طب وعماد جنبه ايه؟ البوليس بيعتقد ان عماد نفسه هو اللي بيرتكب الجرائم دي. طب وليه عماد بالذات؟ ممكن حد تاني؟ البوليس لازم يتدخل يعتقد كده. ايه ده بقى؟ يسر يا سوزان. ربنا يسر يا علا. تفتكر يا سيادة الرائد ان عماد هو اللي بيرتكب الجرائم دي بنفسه؟ والله كل مرة بنستدعيه وناخد اقواله بيطلع منها زي الشعرة من العجين. لكن حضرتك طبعا وكيل نيابة مشهور، ما مرتش عليك حالة زي دي؟ شوف يا سيدي، انا مهتم جدا بالحكاية دي، وكمان عايز اضيف حاجة. ايه هي؟ انا قريت ان في كاتب قصص بوليسية اجنبي كان بيرتكب فعلا جميع الجرائم اللي بيكتبها، واخيرا وقع واعترف. بس ده كاتب اجنبي. البشر هو البشر في كل مكان، صحيح البيئة والظروف المحيطة بتختلف، لكن النفس البشرية في اعماقها شيء واحد. الو؟ ايوه انا الرائد محمد العتابي. ها؟ كمل. كمل. ها وبعدين؟ هو عندك؟ طيب طيب طيب، اكتب المحضر على مجيلك انا وسيادة وكيل النيابة. شكرا. ايه في حاجة؟ ايوه يا فندم، بلاغ عن محاولة قتل مقاول سري. طب يلا بينا، من فضلك ناولني القصة اللي على المكتب دي. الله، دي قصة للكاتب عماد عبد الحميد. ايوه بالظبط، يمكن نحتاجها. ازاي يا فندم؟ هتعرف دلوقتي، يلا بينا. كتبت محضر كامل بالواقع؟ ايوه يا فندم. حضرتك المقاول؟ ايوه انا. تسمح البطاقة؟ اتفضل. مبروك خطاب، المهنة مقاول. لو شفت الجاني او شفت صورة له ممكن تتعرف عليه؟ طبعا اعرفه، هو انا انسى شكل اللي كان عايز يقتلني. طب امسك القصة دي لو سمحت واقرا، حقق فيها لو سمحت. ها؟ هو اللي حاول يقتلني. امرنا بالقبض على الكاتب البوليسي عماد عبد الحميد. عماد مالك يا حبيبي؟ سوزان، انا حاسس ان المستقبل مش في صالحنا، حاسس ان ايامنا الحلوة انتهت خلاص. ارجوك ما تقولش كده، كل عمرنا هيكون ايام حلوة. اللي بنتمناه شيء والواقع شيء تاني. ماله الواقع؟ الواقع حوالينا جميل، الظروف اللي احنا فيها ما فيهاش احسن من كده. انت كاتب مشهور وانا الحمد لله خدت الليسانس، وبابا وماما راضين عن حبنا ومامتك كمان، يبقى ليه بقى تبص للدنيا من نظارة سودة؟ عشان بتحبيني يا سوزان، بتحاولي تخلي لي الضلمة نور والشوك زهور واليأس تفاؤل. ليه بتقول كده يا حبيبي؟ سوزان، انا حاسس ان في قوة خفية بتحطمني، قوة غيبية مش قادر اشوفها بعناية. عماد انت انسان مثقف، ازاي تقول كلام بالشكل ده؟ احيانا بحس اني انسان تاني، اني انا مش انا. طريقة تفكيري، نظرتي للحياة، احساسي بالناس، احساسي بالدنيا كلها. اوعى اوعى اوعى تكون حكاية البوليس دي هي البوليس. شيء مزعج مزعج. ما تضايقش نفسك يا حبيبي، ما تضايقش نفسك. سوزان انا عايز اقولك حاجة. مهما حصل ومهما الايام والظروف فرقت بينا، حبك في قلبي طول العمر. مفيش حاجة ابدا ممكن تفرق بينا يا روحي. مين عارف ايه اللي مخبيه القدر. استاذ عماد، انت مصمم على الانكار بالرغم من ان المجني عليه اتعرف عليك شخصيا. انا كاتب وليا سمعتي ومش ممكن اعمل عمل زي ده. مع احترامي الكامل لسيادتك، ممكن تفسر لنا ليه هو اتعرف عليك انت بالذات؟ اعرفش، في بينك وبين المجني عليه صلة، سوء تفاهم، طار ضغينة؟ انا ما اعرفوش خالص، اول مرة اشوفه. طيب ليه بيقول انك انت بالذات الجاني؟ قلت لك معرفوش. ارجوك ما تفقدش اعصابك يا استاذ عماد. ما هو مش معقول اللي بيحصل ده، مش معقول. تعرف ان انا حصلت على جميع قصصك البوليسية يا استاذ عماد؟ ده شرف كبير لي يا استاذ. وتعرف ان حادثة المقاول دي زي قصة من قصصك بالظبط، اسمها امسية مرحة، مش كده برضه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ على كل حال انا هسألك سؤال تقليدي جدا، ممكن تقول لنا كنت فين بالظبط ليلة الحادثة؟ كنت في المستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى خاص، مستشفى الدكتور صبحي وهدان. ليه؟ كانت اعصابي تعبانه وقعدت في المستشفى 3 ايام. ويوم الحادث انهي يوم فيهم؟ اليوم الثاني. طيب شكرا يا استاذ عماد. انا بقالي 5 سنين بشتغل ممرضه في مستشفى الدكتور صبحي. الاستاذ عماد فعلا كان موجود في المستشفى في اليوم اللي حضرتك بتقول عليه، وما خرجش خالص. انا الحكيمة سميحة عبد الرحمن. في اليوم ده كان الاستاذ عماد عبد الحميد اعصابه تعبانة خالص، والدكتور صبحي امرنا اديله حقنة مسكنة. خد الحقنة ونام نوم عميق جدا. شيء خرافي، شيء خرافي ان اي انسان يتواجد في مكانين في وقت واحد. ممكن جدا يكون تسلل من المستشفى وارتكب جريمته ورجع تاني. لا، انا عارف مستشفى الدكتور صبحي وهدان كويس، محاطة بجنينة سورها عالي جدا ما ينطش عليه الا بهلوان. طيب وابواب المستشفى؟ في باب واحد كبير وعليه بواب، الباب ده بيتقفل بالقفل من بعد المغرب لان اكتر المرضى تعبانين بعصابهم. ده شيء غريب. الاغرب من كده ان قصة امسية مرحة اللي كتبها عماد مطابقة للحادثة بتاعتنا بالظبط. الكاتب صور بطلها اللي ارتكب الجريمة في صورة نزيل مستشفى برضه. طب والحقنة المنومة ورعاية الدكتور الشخصية مع ملاحظة ان الدكتور صبحي وهدان فوق الشبهات ولا يمكن يشهد زور. على كل حال عليك تتحرى بدقة عن كل شيء. حاضر يا فندم. ادخل. سيادتك الرائد محمد العتابي؟ ايوه انا. الاوراق دي لك يا فندم. طيب هاتها. شكرا. العفو. اتفضل يا سيادة وكيل النيابة. ايه الاوراق دي؟ ده تقرير الطب الشرعي وتقرير خبير البصمات. وريني كده. البصمات الموجودة في شقة المقاول المجني عليه مش بصمات الكاتب عماد عبد الحميد، وكمان مفيش اي اثر يدل على انه هو اللي ارتكب الجريمة، وبكده مفيش اي دليل مادي ضده. فعلا امرنا بالافراج عن الكاتب عماد عبد الحميد بالضمان الشخصي. ايه ده بقى؟ مش معقول يا سوزان تعيطي وعماد افرجه عنه؟ ولا دي بقى دموع الفرح؟ لا نعم. لا انا هقولك على شيء رهيب رهيب. شيء رهيب؟ انا اتاكدت فعلا ان عماد هو اللي بيرتكب كل الجرائم دي. ايه الكلام اللي بتقولي ده يا سوزان؟ عماد مصاب بمرض نفسي اسمه انفصام الشخصيه، يعني الانسان يبقى كانه شخصيتين في جسم واحد. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. في حاله عماد مثلا لما بتتقمصه الشخصية التانية الشريرة، أيوة، ما بيبقاش عماد اللي احنا نعرفه. ممكن جدا يبقى في الحالة دي مجرم وقاتل. يا ساتر يا رب. وعشان هو اصلا كاتب قصص بوليسية يبقى سهل عليه انه يتقمص شخصيات قصصه وينفذ الجرائم اللي هو اصلا بيكتبها. طيب وايه بس اللي وصلك للنتائج دي كلها؟ اللي وصلني للنتائج دي حاجتين اتنين. ايوه. اولا ليه المجني عليه اصر ان عماد هو اللي مرتكب الجريمة علما بان مفيش اي صلة سابقة بينهم؟ اها. ثانيا لقيت قصة طويلة من قصصه اسمها الرجل ذو الوجهين، بتحكي عن راجل مصاب بنفس الحالة، حالة انفصام الشخصية اللي قلتلك عليها. احيانا بيبقى راجل له مكانته الاجتماعية ومحبوب من الجميع كويس، واحيانا تانية بينقلب الى مجرم وقاتل. طب والحل؟ الحل الوحيد في رأيي ان عماد لازم يتعالج من الحالة النفسية دي ويرجع عماد الكاتب المعروف وبس. ودلوقتي انا بقول يعني ان الوقت مناسب عشان اتجوز انا وسوزان. طبعا يا حبيبي طبعا، ايه اللي يمنع؟ عايزين نفرح بيكوا بقى يا ابني. وداد استني شوية، يمكن يكون لي انا رأي تاني في الموضوع ده. رأي تاني ايه يا رشدي؟ ها؟ دول مخطوبين لبعضهم من صغرهم. معلش يا مرات خالي، سيب خالي يتكلم. يا عماد يا ابني انا هكون صريح معاك اكتر من اللازم. لا اتفضل اتكلم. انا شخصيا عارف انك بتحب سوزان وهي كمان بتحبك، لكن يا ابني الحب وحده ما بيكفيش. ليه يا خالي؟ وفي اي عائق لا قدر الله؟ لاحظ ان في بعض الموضوعات المعلقة بينك وبين البوليس والنيابة. البوليس والنيابة؟ لكن يا خالي انت بصفتك لواء سابق في البوليس ضروري طبيعة التحقيقات والملابسات كلها وتأكدت اني بريء. في مثل قديم بيقول يا ابني العيار اللي ما يصبش بيدوش. افهم من كده ان ده رفض غير مباشر لجوازي من سوزان؟ لا يا ابني لا، مين قال كده؟ انت لسوزان وسوزان لك. وداد ارجوكي قللي من عطفتك شوية، ده مستقبل بنتك مش اي كلام. انت خايف على مستقبل سوزان مني؟ طيب يا خالي شكر، استاذن انا بقى، انا مش حاجة هنا تاني الا لما احس اني بقيت جدير بجوازي من بنتك. سلام عليكم. عماد اوعى تكون زعلان يا عماد، ابقى تعالى يا حبيبي. رامك بقى جمهورية، رامك بقى جمهورية، هات الجمهورية. اتفضل يا استاذ. قتل رجل الاعمال المعروف حلمي شاهين بالرصاص في سيارته، القاتل هو الكاتب البوليسي عماد عبد الحميد. ايه حكاية الرجل المؤلف ده اللي بيقتل؟ هو عايزين الدنيا شهرة ومكسب؟ والله ما احنا فاهمين يا اخي بيقتل ليه. ده انا بنتي مدمنة على قراية القصص البوليسية بتاعته. لا انت من هنا ورايح لازم تمنعها. كارثة، مصيبة. المرة اللي فاتت تهمة شروح في قتله، المرة دي تهمة قتل. ابني مش ممكن يعمل كده، ابني مش ممكن يقتل. اهدي اهدي بس يا فوزية يا اختي، كل حاجة وليها حل. ده انا وهبت حياتي لتربيته، ده ابني وعرفاه، مش ممكن مش ممكن. يا رشدي يا اخويا لازم تشوف حل. امال كنت في البوليس ازاي؟ لازم يا رشدي تتصرف، روح لعماد واحميه، لازم تعرف القاتل الحقيقي. ما هو عماد خطيب بنتك، مش ممكن يقتل، مش ممكن. يا رشدي يا ولاد انا هتصرف، انا هتصرف، بس تمالك انتوا اعصابكم شويه. نتملك اعصابنا ازاي؟ زمانهم هيبهدلوه هيعذبوه عشان يجبروه على الاحتراف على جريمه ما ارتكبهاش. يا ست مش هيعذبوه ولا حاجه، ومش هيعملوا معاه حاجه ابدا زي دي. لازم انت تدخلت وحميته. طمني يا رشدي يا اخويا، ريحني وقول لي انك حميته. احميه ازاي بس؟ احميه ازاي وهو هو ايه؟ ماله؟ هرب عماد، هرب. هرب؟ ايوه، والبوليس دلوقتي بيبحث عنه. علا علا، ايه في ايه يا سوزان؟ جواب، جواب من عماد. طب افتحي يا عماد. حبيبتي سوزان، اكتب لك هذا الخطاب من مكان لا يعلمه الا الله. هكذا قدر الله لنا ان نفترق ونحن في قمة الحب والسعادة، تقدرون وتقدر الاقدار. الواقع اقوى مني ومنك. هل تذكرين يوم قلت لك اخاف ان تنتهي ايامنا الحلوة؟ ها قد انتهت احلامنا وامانينا، انتهت سعادتي بالنظر لعينيك. كانت عيناك إلهاني، فيهما تعبير رائع، أحيانا حالمتين وأحيانا حزينتين وأحيانا سعيدتين، وفي كل الأحيان فيهما صدق الحب. لا تحزني على مصيري، ولكن فقط اذكريني، انظري إلى القمر والنجوم والشمس ساعة الغروب، فهذه الأشياء ممكن أن نراها معا ونحن في مكانين مختلفين بعيدين. سوزان اهتمي بنفسك ومستقبلك، أما أنا فمصيري في يد القدر، وليفعل الله بي ما يشاء. فقط أرجو أن تثقي في شيء واحد، هو أنني أحب وحبك عماد. هذه الحكاية يا صاحبي، وانت حكايتك ايه بقى؟ انا حكايتي ما تتحكيش. الله، حكايتي تتكتب وتتقري. الله، انت هتتفلسف ولا ايه؟ الله ما تكونش انت ابن ناس كويسين. امال ايه اللي جابك البار الفقير ده؟ انا زيكم واحد منكم او كده، يعني من زباين الهبهب والطبية والعرق، مش من زباين الويسكي. ويسكي؟ ويسكي يا جدع انت، وانا عمري شفته. اصلي ويسكي بيوجعني. يظهر هنبيت هنا الليله دي. طب يلا بينا نشرب. يا ولاد الايه ده انتوا رايقين قوي. رايقين يا صاحبي؟ هو حد فينا هنا بيجي البار ده ويكون رايق؟ ما يجيش هنا الا اللي هربان من مراته او من البوليس. بوليس؟ يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ مش مهم صح ولا غلط، المهم انك بتعمله خلاص. انا بعمل كده هروب من الظروف اللي انا فيها، مش هروب، هو ده الواقع، الواقع اللي لازم تقتحمه. نسيت كلام سوزان؟ لازم تقتحم الواقع يا عماد، الواقع بأدنى صوره. بس ده واقع سيء سيء. انزل المجتمعات الفقيرة للناس المطحونين وحتى الناس الشريرة. وفي اكتر من كده ناس شريرة، ناس حياتها راحت وانتهت في الخمرة، لكن اكيد هتستفيد. استفيد من التجربة يا عماد، التجربة اللي بتصنع الرجال، والاهم اللي بتلهمك ككاتب. اكتب ايه بقى والبوليس بيطاردني في كل مكان؟ في النهاية انت المستفيد. عيش واقع، عيش واقع، اقتحم الواقع يا عماد. والله ما انا عارف اذا كنت بقتحم الواقع ولا الواقع هو اللي بيشدني ليه. عيش الواقع واكتب. انت كاتب عظيم يا عماد، عايز اسمك يبقى كبير ويبقى على كل لسان. ما هو على كل لسان، الناس عمالة تقرا اخبار الجرائم بتاعتي في الجرايد ومطاردة البوليس ليا. عيش الواقع، عيش الواقع، هعيش الواقع وربنا معايا. ممكن يا فندم نحل شخصيته بعد الحادثة دي، يمكن ده يفيدنا في القبض عليه. من الملابسات دي كلها وتتبع سلوكه نقدر نقول بانه في احواله العادية انسان مهذب جدا، واثق في نفسه وفي ذكائه جدا. لكن في احواله غير العادية بيستخدم ذكائه في الجريمة، ولانه حاسس ان ذهنه مرتب فبيعتقد ان البوليس والنيابة مش هيقدروا يثبتوا ضده حاجة. طبعا زي حكاية المستشفى لما اثبت انه في مكان تاني غير اللي حصلت فيه الجريمة. تمام، لكن واضح من اللي حصل انه قدام الخطر بينقلب الى انسان عنيف لدرجة الاستعداد للقتل. طب يا فندم رأي حضرتك ايه دلوقتي؟ رأيي انه حاليا في حالة هروبه هيكون في طبيعته المهذبة الرقيقة، لانه هربان ومحتاج لحماية. بس ممكن ينقلب الى العنف لما يواجه الخطر المباشر. بس وعشان كده ارجو منك انك تشدد البحث والرقابة على جميع اصحابه ومعارفه. حاضر يا فندم. عماد، عماد، عماد. ايه يا صالح، مالك مرعوب كده ليه؟ البوليس محاصر البيت كله يا عماد. ايه بوليس؟ قوم شوف كده من ورا الستارة، اوعى حد يشوفك منهم. ها شايف الاتنين اللي واقفين على الناس يا دول؟ وشايف اللي هناك ده اللي عامل نفسه بيقرا القران؟ الله يجازيك يا شيخ. ايه دول ناس عاديين يا راجل، ايه الوهم والخوف اللي انت فيه ده؟ وانا هفضل كده عايش على وهم وخوف؟ قصدك ايه يا صالح؟ قد انت فاهم بقى يا صاحبي. ابتديت تضايق مني يا صاحبي، حملي زاد عليك. ها ما بتردش ليه يا عماد؟ اللي تشوفه. انا عارف ان جمايلك عليا، لكن اقدر وضعي. اشمعنى انت اللي مش هتخاف وتتضايق؟ انا رحت لكام صديق قبلك ما قدروش يتحملوني، اعمل ايه؟ اروح فين تاني؟ بس الله ما ترد عليا يا عماد. ما انا قلت لك اللي تشوفه. بقول لك انا عارف جمايلك، بس وضعي دلوقتي ما يسمحليش بالنجاح. وضعك ما يسمحلكش خصوصا في الشغل. يا سلام، ما هو انت عارف دلوقتي بتتكلم عن وضعك دلوقتي. وضع الوظيفي بقى انا اللي رفعتك بعد ما كنت موظف بسيط بتاخد 12 جنيه. يمكن تاذيني في شغلي، بصيت لك في دار النشر قعدوا يرقوك عشان خاطر لحد ما وصلت، دلوقتي خايف على وظيفتك مني؟ وانت يعني وظيفتك اللي الفضل يرجع لي فيها، تخدمني قبل كده وبعدين خدمتك خدمه العمر على كل حال مش قادر تخدم لي ايام بسيطه. انا هحاول اتتبع اخبارك على كل حال وساعدك من بعيد. مش هحاول اجرب التجربه دي تاني. تقديرا لجمالك. مفيش فايده. ما انت عارف مفيش فايده اروح لحد تاني. وربنا لازم تعرف يا عماد من دلوقتي ان مالكش غير ربنا واللي تيجي بيه الايام. اعتقد دلوقتي يا عماد قدرت موقفي. طبعا انا ماشي يا صالح وما تخافش ولا تقلق. انا ماشي دلوقتي حالا. ربنا يوفقك يا عماد. السلام عليكم. مع الف سلامة. عماد. ايوه صالح. بقولك ايه. أيوة. خد الجنيه ده يمكن ينفعك. ما انت عارف ان انا معيش فلوس كفاية. كنت اديتك اكتر. اهو شيء احسن من لا شيء. جنيه يا ده كتير كتير قوي. خليها ينفعك انت اكتر مني. شكر قوي يا صاحبي. السلام عليكم. خسارة على الناس. المهم هتعمل ايه دلوقتي يا عماد؟ مفيش معاك غير 12 قرش ونص. هتاكل ايه وهتنام فين وهتواجه الايام ازاي؟ يظهر ليلك هيبقى طويل وقوتك هيبقى طوى. ربنا معايا. وبعدين بقى وبعدين مش قلنا بقى بلاش المواضيع اللي انتوا بتعملوها دي؟ جرائية فوزية يا اختي. مش كده ابدا. الله اعقلي. ده عماد ابني زي ما هو ابنك بالظبط. ثم ان عماد عقلية كويسة ومش ممكن ابدا يكون عمل في نفسه حاجة لا قدر الله. واحب اطمنكم بان انا رحت بنفسي للشرطة وطالبتهم انهم يضعفوا مجهوداتهم في البحث عن عماد. وطبعا انت عارفة انهم بيعملوا لي حساب قد ايه. خلاص بقى انا ما احبش اسمع اي مواضيع بالشكل ده عشان سوزان. الله كمان سوزان الله يكون في عونها. مش عارف انا هعمل ايه بالظبط. البنت حالتها النفسيه تعبانه قوي. يا ترى انت فين يا عماد دلوقتي؟ العبيده اهو ولابس جلابيه مقطعه مرقعه. يلا يا صافي توب. لا ده ما صافي لا احسن ضربنا بيها. اضرب اضرب. احنا ايه ده داخلين عليها. العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب العب تمشي تمشي بلا قلة أدب. تعورت يا ابني ولا جرالك حاجة؟ لا لا لا مفيش حاجة الحمد لله. عايز تمشي ليه يا عبد الله يا ابني؟ حد زعلك؟ لا لا بالعكس يا عم عفيفي. ده انتوا عملتوني ازاي ابنكوا اكتر. امال ايه يا ابني؟ معلش معلش يا عم عفيفي. انا شايف ان كده احسن. ان كنت بتعزيني صحيح ريحني. على كيفك يا ابني. طيب بقول لك ايه. ايوه. في واحد صاحبي عنده فرن فرنجي وبيورد عيش لفيلا باشا سابق. وبعدين اصحاب الفيلا دي كلفوه ان يدور لهم على واحد يشتغل في الفيلا. فبقول يعني اذا ما كانش عندك مانع اقول له يوصلك ليهم. اهو على الاقل الواحد يبقى عارف لك مطرح ونبقى نشوفك. وماله يا عم عفيفي؟ موافق. ادي قط الصفر. ها كل يوم تبقى تنفضها بالرياشه. حاضر. وادي كمان الصاله الصغيره ودي قط المكتب. ياه. ايه في حاجه؟ ده فيها كتب كتير جدا. دي واحدة ما تفرج على الكتب دي يا عم عثمان. دي واحدة. الله وانت مالك ومال الكتب؟ انت بتعرف تقرا؟ ولما تكون بتعرف تقرا هتقرا كتب. يلا يلا يلا لما اوريلك بيت الفيلا. يلا يا سيدي يلا يلا. انت الشغال الجديد؟ ايوه استهانم انا. ومال جلابيتك وطاقيتك وسخين جدا ليه؟ ها عثمان. ايوه استهانم. ابقى شوف له جلابيه نظيفه وطاقيه نظيفه. حاضر يا استهانم. انت اسمك ايه؟ اسمي استهانم. اسمي عبد الله. اوضتك فوق السطوح. البواري هاري يا عثمان. حاضر استنى. يلا يلا اتلحلحوا بقى. حاضر حاضر استنى. حاضر عثمان. خلي بالك منه وانا كمان هخلي بالي منه. هتمققي عينيك يا ليلى من كتر القراية. مش احسن ما ضيع كل وقتي في النوادي يا ست ماجدة. مالها النوادي؟ رياضة، انطلاق، تسلية، مش كتب. خدتي ايه بقى من الثقافة دي كلها بقى يا ست ليلى؟ والله كل واحد حر في ميوله بقى. تعالى يا عبدو وضى بالمكتبة الليلة. ايام يا عبدو. مش ده اللي انت عاوزاه؟ انا فهمك. باي. ياه، اما حتة مكتبة، انا كان نفسي من زمان يكون عندي ربع الكتب دي، كنز من الثقافة والمعرفة، لكن ولا حد هنا عارف قيمته، مجرد زينة عشان بس يبقى في اوضة مكتب كتب رائعة مش عند الكاتب عماد عبد الحميد. ادي مجموعة كتب قصة الحضارة لويل ديورانت، وادي الفلسفة الوضعية لهيجل، وادي كتاب ستوب واري اند ستارت ليفينج، وكتاب ذا شكسبيريان دراما. ايه حكاية الراجل ده؟ ده بيعرف يقرا وبيقرا كمان انجليزي بطلاقة. لازم اعرف ايه السر. انت يا عبد الله. عبد الله. ايوه ست ليلى. تعال هنا. نعم. انا سمعتك وانت بتقرا عناوين الكتب بالعربي وبالانجليزي. ازاي بتعرف تقرا بالشكل ده وجاي تشتغل عندنا شغال؟ ما هو ست ليلى، انا اصلي انا هقولك على كل حاجة ست ليلى. انا اصلي هقولك الحقيقة، بس ما فيش داعي تقولي لحد. مش هقول، بس اتكلم. انا اصلي اصلا انا صائد ثانوية عامة. صحيح. ايوه امال ايه؟ طب ليه ما اشتغلتش بالاعدادية؟ لا انا اصلي بقى كنت بشتغل مع ابويا، وبعدين الزمان بقى جرى علينا، وبعدين لما كبرت بقى لان اشتغل بالاعدادية. على كل حال انا مبسوطة عشان عرفت انك بتعرف تقرأ كويس. على الاقل لما تيجي ترتب المكتبة او تناولني كتاب تعرف تتصرف. انا تحت امرك ست ليلى، لكن تسمحي لي بسؤال؟ اتفضل. واشمعنى يعني حضرتك اللي مهتمة بالقراية والادب يعني؟ اصل انا غير ماما واختي. ماما اهتمامها بالحفلات واختي بالنوادي، وانا اصلي طالبة بكلية الاداب، ومن صغري لقيتني احب الادب جدا وخصوصا قراية القصص. ده انا بيتهيألي اني اتولدت في اوضه المكتب. طب انا عايزه اسالك سؤال بقى. اتفضلي. ليه دقنك طويله قوي كده ومش عايز تحلقها؟ والله يا ست ليلى، انا اصلي يا ست ليلى، انا اصل بيتهيألي اني اتولدت بيها كده. الله يخرب عقلك، دمك خفيف يا عبد. طب روح انت بقى شوف شغلك عشان عايزه اقعد اقرا شويه. حاضر تحت امرك يا ست ليلى. حكايه سقط الثانويه دي مش داخلة دماغي ابدا. طب يقرا انجليزي زي ما يكون خريج اكسفورد مش اعدادية. انا لازم اعرف سر الراجل ده، بس ازاي؟ افتش اوضته كويس، يمكن الاقي فيها حاجة تدلني. عبدو. عبدو. نعم استنى. نعم. ياه، ايه اللي انت شايله ده؟ ده المكتب الصغير القديم بتاع ست ليلى، قالت لي شيله ودي اوضتك. بس ده ما يشيلوش الا اتنين رجاله. ده انت باين عليك. بقولك ايه؟ ايوه. سيب المكتب ده دلوقتي، انا هخلي سواق وعثمان يطلعوا اوضتك، وانت دلوقتي حالا تخش الحمام. نعم الحمام. نضف نفسك واحلق دقنك واقلع الجلابيه والطاقيه دول، والبس قميص وبنطلون. انا هبعت حد يجيب لك حالا قميص وبنطلون. ايوه بس يعني استهانه، ما انا اصلي دقني ما استغناش عنها. بقول لك هتحلق دقنك، يعني هتحلق دقنك. حاضر استهانه. هايل. انت دلوقتي بقيت حاجه تانية خالص يا عبد. قرب جنبي. نعم اكتر. نعم حضرتك اكتر. حاضر. النية نظرة الراجل ما تخيبش ابدا. ما انت عارف يا عبدو اني انا بحب الدنيا والحفلات وكل حاجة. أصل الباشا مشلول بقاله كام سنة، وكمان الفرق بيني وبينه 25 سنة. اتجوزني وانا لسه قطة صغيرة، كان سني 16 سنة. قرب قرب كمان يا عبدو. نعم قرب يا مستعان. ها فهم يا عبدو. ياه دي الأوضة منظمة بشكل. أيوة لما فتش في مكتبي القديم اللي اديتهوله. ايه ده؟ الانسان يسهر في بوتقة التجربة، واذا خرج الانسان من التجربة اكثر صلابة فقد ازدادت معرفته بالحياة بالواقع، ويمكنه بعد ذلك ان يصنع قدر بيديه. فالكارثة التي لا تتسبب في قتلي تزيدني قوة. عماد عبد الحميد، عماد عبد الحميد، عماد عبد الحميد. هو الكاتب القصصي اللي بيدور عليه البوليس. الأنسة ليلى تعرفت عليا، يبقى ماليش وقت هنا، لازم اهرب. استاذ عماد. ما تخافش يا استاذ عماد. انا مش هبلغ البوليس، ده انا معجبة بيك قوي. انا كمان معجب بيك يا ست ليلى. ست ليلى؟ أنسة ليلى. أنسة ليلى، أنت وردة في وسط شوك، كل اللي حواليك شوك، وقدين أنك تقاوم الطيار اللي حواليك وتصمد للنهاية. أوعدك يا أستاذ عماد، أوعدك. ربنا يوفقك يا ليلى. خلاص ماشي، مع السلامة يا أستاذ عماد. عماد عماد. خالي رشدي، إيه اللي عرفك أن أنا هنا؟ ليه يا ابني؟ ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ أرجوك يا خالي سيبني واجه مصيري. لكن أنت مش بتقول أنك بريء. أيوة أنا بريء. يبقى هروبك ده مش في صالحك أبدا يا ابني. اسمع، أنت لازم تسلم نفسك يا عماد، وتأكد أن العدالة هتاخد بجراها. أنا خايف أتظلم يا خالي. ما تخافش، أنا مش هتخلى عنك أبدا، وهقف جنبك. أنا أطالب ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إلي. النيابة تطالب بأقصى العقوبة ليكون عبرة لغيره ممن ابتسمت حولهم الحياة ولكنهم أبوا إلا أن يسيروا في طريق الشيطان. حكمة المحكمة حضوريا على المتهم. بريء يا حبيب القاضي. ايه ده؟ انت مين؟ انا ام. عايزه تقولي ايه؟ ابني بريء. امال مين اللي قاتل؟ ابني هو الاهل. وضحي اللي انت عاوزه تقوليه. من 30 سنة ولدت ولدين توأمين، عماد وعلي. علي كان سنه حوالي 4 سنين، اخدته معايا مرة في السوق تهمني، دورت عليه انا والمرحوم ابوه، سالنا في جميع الاماكن والمستشفيات واقسام البوليس، قدرنا منادي نادي في الطرق والشوارع والحواري، ما فيش فايده. وبعدين يأسنا بعد كده، لكن ابوه ما تحزين عليه، وانا اخدت عماد وعزلت من الحته دي خالص، واخدت على نفسي عهد اني ما اجيب له السيره علشان الولد ما تعقدش في حياته من الحكايه دي. ومن يومها كررت حياتي وصحتي ووقتي كله لتربية عماد لحد ما ربنا حقق أملي فيه. يا وصبولي، أنا عايز أعترف. أنا القاتل. أنا تعبت أهو، مفيش فايدة. أخويا عماد، سامحني يا أخويا. ما تردش عليا، أنا مستحقش حتى توجه لي أي كلمة. سامحني بقلبك يا عماد، سامحني بقلبك يا أخوي. حكمت المحكمة حضريا ببراءة المتهم عماد عبد الحميد والقبض على المتهم علي عبد الحميد. الحمد لله، تعبت كتير وصبرت كتير وتعذبت كتير، لكن من هنا ورايح عمري كله عمري كله راحتك يا عماد. يا حبيبتي يا سوزان. يا حبيبي يا عماد. كنتم مع الاعتراف الرهيب. يوسف شعبان، ناهد جبر، سهام فتحي، انور اسماعيل، انور رستم، فريدة مرسي، علي عزب، سيدة اسماعيل.